ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ يا أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الآيات التي قبلها آيتين قبلها ما قرأنا ما يوجه الذين كفروا تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية نزلت عقيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا خاطبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يخاطبونه بإجلال وتوقير، فلا يقولوا راعنا أي ارعى سمعك ونحن نرعى سمعك، لأن هذا ليس من باب الأدب، فيخاطبونه بخطاب الجماعة وهو من باب التوقير، ولكن إن أرادوا أن يأتوا بهذا المعنى فليقولوا انظرنا أي أمهلنا، وهذا أحسن أدبا من قوله راعنا لأن فيها مشاركة الاثنين كأن فيها مساواة للمتكلم والمخاطب، فأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يقولوا ما هو أحسن. وقد قيل كذلك أن هذه الآية استخدمها اليهود في ألفاظ نابية لأنها كلمة راعنا شتيمة في لسانهم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وأيا كان المعنيين فالله عز وجل يقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وهذا الخير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبوه بإجلال وتوقير، فهذا الخير وهذه الرحمة التي أنزلها الله على المؤمنين في بيان السلوك الحسن في مخاطبة الناس يغيظ الكفار لأنهم يحسدون المسلمين على كل خير. الله عز وجل يقول ما يود أي ما يرغب ولا يحب ولا يتمنى لا أهل الكتاب ولا المشركين من غيرهم من ذوي الأديان الباطلة غير الإسلام لا يودون أن ينزل عليكم، ينزل مبني للمجهول لأن المنزل معروف هو الله سبحانه وتعالى، والقاعدة أن الفاعل قد يخفى إما للعلم به أو لصيانة اللسان عن ذكره أو لأغراض بلاغية. أن ينزل عليكم من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ينزل عليكم من خير من ربكم، من كررت في موضعين ثم تأتي ثالثة في آخر الآية، من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب من الأولى هذه بيانية. يرد الذين كفروا من أي جنس فبين الله أنهم من أهل الكتاب. ما الذي لا يودونه؟ قال لا يحبون أن ينزل عليكم من خير. من هذه جيء بها في سياق النفي لأنه قال ما يود، أي لا يحبون، المشركون لا يحبون، يحبون ما يعني الذي لا يحبونه ما هو إنزال الخير من الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فالخير المنزل يكرهونه، إذا كان منزلا على المسلمين يكرهونه. فقال من خير، وقبلها سبق نفي وهو ما يود. وإذا نفي العام، إذا جاء العام في سياق نفي وجيء بحرف المن التي تفيد الاستغراق فدل على أنهم يكرهون جميع أنواع الخير، سواء كان خيرا من فضل الدنيا أو كان من رحمة الله مما يتعلق بالآخرة. لأنه لو قال الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم جائز، لكن قد يفهم منها أن مجرد خير ولو كان قليلا لا يكرهونه، لكن لما قال الله سبحانه وتعالى من خير دل على أن جميع أنواع الخير يبغضونه حسدا من أنفسهم. كما لو تقول ما جاءني أحد، قد يحتمل جاءك حيوان، جاءك إنسان، جاءك امرأة، فإذا قلت ما جاءني من أحد كل ما يخفق عليه الأحد منكم. فإذا قلت ما جاءني رجل، قد يحتمل جاءك رجلان، قد يحتمل أن الجائي لك امرأة. فإذا قلت ما جاءني من أحد كان تنصيصا على نفي جميع أفراد هذا العام. عرفنا كلمة من أهل خير، من خير من ربكم، اسم الجلالة هنا الرب سبحانه وتعالى، لم يقل أن ينزل عليكم من خير من الله سبحانه وتعالى. اختص هذا الاسم في هذا الموضع لأن الخير المنزل أنسب إليه الربوبية، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتعاهد عبده بالصحة والعافية والرزق والنمو والتربية، بخلاف الإله سبحانه وتعالى وإن كان يجمع جميع الصفات الحسنى فإنه هو الذي يستحق للعبادة، وهو الذي يختص بأن يؤله ويحب. يقول الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والله يختص برحمته من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأن هؤلاء الذين اغتاظوا وغضبوا وحنقوا وحسدوا المسلمين على إنزال الخير، فليعلموا أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل خيرا إنما يختص به بعض عباده دون بعض. كلمة يختص أن يميزوا ويفردوا بعض الناس دون بعض، والاختصاص لا يكون إلا من مريد. الإنسان إذا رجح أمرا بين أمرين لا بد له من إرادة. إذا خيرت بين أمرين فاخترت أحدهما دل على أنك مريد. ثم اختيارك لأحد هذين الأمرين أو هذه الأمور تدل على أنك تبتغي الأصلح والأفود والأنفع. عرفنا؟ إذا اختص الله سبحانه وتعالى بعض عباده بإنزال الخير دل على أنه مريد لهذا الاختصاص. قلنا هذا لأن بعض التفاسير يقول أن الله عز وجل إنما يهب ما يهبه لعباده فقط لمجرد الإرادة، لكن ليس هناك تخصيصا لبعض الناس دون بعض. ظل في هذا المعنى طوائف، ونبهنا على هذا أن الاختصاص إنما يدل على إرادة، وأن هذه الإرادة موصوفة بحكمة، أن من رجح شيئا بين شيئين دل على أن إنما يرجحه لحكمة ومصلحة. واختصاص الله سبحانه وتعالى بإنزال الخير واصطفاء الأنبياء وإعطاء بعض الناس صحة وعافية وسلبها عن بعض الناس ومنح بعض الناس رزقا وسعة من المال وإبعادها عن بعض الناس إنما دل على حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أن ما اختص به هؤلاء الناس لأمر يعلمه وحكمة، إما لأنهم يشكرونها وأولئك يكفرون بها أو أن هذا ابتلاء لهؤلاء لبيان من يشكر ومن لا يشكر، وحكم الله عديدة يدركها بعض الناس وقد لا يدركها بعض الناس، لكن لما قال الله سبحانه وتعالى أنه يختص دل على أن المختص أن الذي يختص يدل على أن يفعل على أنه يفعل ذلك الاختصاص لحكمة وأنه يفعله لعلة وأنه يفعله لغاية بعيدة يرومها ذاك المختص. فيقول الله سبحانه وتعالى والله يختص برحمته من يشاء يعني من يريد. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى مع هذا الاختصاص دل على أنه لا يشاء شيئا إلا إذا كان فيه حكمة، فكل ما في الكون مما خلقه الله فهو لحكمة، وإن كان شيطانا الذي خلي عن خير مجرد شر، وإن كانت بعض الحيوانات إن لا يخلو فيها من خير ولحكمة أوجدها الله سبحانه وتعالى، وهكذا أمره كما أن خلقه لحكمة كذلك أمره سبحانه ونهيه لحكمة. فإذا أمر لا بد فيه من علة ولا بد فيه من غاية ولا بد فيه من مصلحة، وإذا نهى عن شيء لا بد فيه من غاية ومصلحة وعلة. تضبط هذه المسائل إنها قواعد مهمة يتمشى عليها كثير من مسائل كتاب الله من مسائل القرآن وآيات الله الحكيمة. الله يقول سبحانه وتعالى والله يختص برحمته من يشاء، ليس اعتباطا أو عبثا كما يزعم بعض الناس، إنما اختصاصهم لحكمة واختصاصه لبعض الناس لعلم منه سبحانه وتعالى أن هؤلاء أهل لهذا الاختصاص. الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذو بمعنى صاحب، أي أن الله صاحب الفضل العظيم. وصف الفضل بالعظم دل على سعة ملك الله سبحانه وتعالى، أنه لا ينفد ما أعطى الله. والله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض يهب من خزائنه ولا ينفد منها شيء وهي باقية. الله سبحانه وتعالى يمينه سحاء الليل والنهار ولا يذهب ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والله ذو الفضل العظيم، فيعطي بعض الناس شيئا كثيرا ويعطي بعض الناس ما يكفيه أو يهمه، والله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، كما يهبهم ويعطيهم هذا الخير في الدنيا يمنحهم ويعطيهم المثوبة والفضل الواسع والجنات العريضة يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عقيب هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما ننسخ من آية أو ننسها، قيل في سبب نزولها أن اليهود أنكروا النسخ وزعموا أن الله سبحانه وتعالى يحدث بعض الآيات ثم يرفع حكمها وهذا لا يكون من إله، فدل على أن هذا القرآن غير صحيح وأن النبي غير صادق، فأكذبهم الله عز وجل لأن عندهم النسخ يدل على البدائل. اسم عن البدو أن الإنسان يعمل حاجة ثم يظهر له خلاف ما عمله، أن الأحسن والأفضل في عدم عمل ذلك، هذا مما يعتر البشر الإنسان يعمل شيء ثم يندم على ذلك الفعل أو يظهر له أن الصلاح خلاف ما فعله، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل حدوثه ويعلم بالشيء قبل أن يكون. الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقال يجري عليه البداء. ولكن لما زعموا أن النسخ يقتضي البداء أنكروا النسخ جملة في كتاب الله، وتبعهم على هذا المعنى طوائف من المسلمين، لكن لم يقولوا أنه يلزم البداء. ما قالوا لم تكن العلة في إنكار النسخ كإنكار اليهود. اليهود قالوا أن من زعم أن النسخ في شرع الله جائز فجوز على الله البداء، أي بدو المصلحة لما كانت مخفية، والتوراة فيها نسخ ويعلمون ذلك. لكن إنكارهم للنسخ لأن عيسى، لأنهم أنكروا نبوة عيسى، وعيسى عليه السلام جاء بنسخ كثير من التوراة، وأنكروا رسالة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لأن رسالته ناسخة لما قبلها، فأحدثوا هذه البدعة من باب العتو والعناد والطغيان وجحد النبوات. وافقهم على هذا طوائف من المسلمين وإن لم يتفقوا بالعلة، فقالوا ليس هناك نسخ في القرآن، وركبوا علة أخرى. العلة التي ذهبوا إليها أن النسخ يقتضي إزالة شيء، والله وهذا الشيء المأمور الذي أمر الله به سبحانه وتعالى لا بد فيه من مصلحة، والمصلحة لا يذهب، لا تذهب ولا تزال ولا تنسخ، لأن المصلحة فيها نفع ذاتي في جنسها، فإذا رفعت رفعت مصلحة، كما أن النهي فيه فساد بعينه، فإذا أثبتت النهي أثبتت مفسدة، فالمنفع لا ترفع، كما أن المنهي عنه لا يقر. فرقبوا من هذا الشطط وأنكروا النسخ في كتاب الله عز وجل، والنسخ وارد. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها، قراءة أبي كثير وأبي عمرو، أو ننسها قراءة الجمهور، نأتي بخير منها أو مثلها. يقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ، ما هي أداة النفي الموجودة في قوله تعالى: ما يود الذين كفروا. وكلمة ما يود ولا يود، اللام والميم كلاهما يقتضيان النفي، لكن اللام أوسع في المعاني، والميم إذا دخلت على فعل مضارع، ما النافية إذا دخلت على فعل المضارع يقتضي أن ذاك الفعل المنفية هو نفي الحال القائم والمستقبل، نفي الحال القائم. لما قال ما يود سبحانه وتعالى، لما قال ما يود دل على أن الكراهة والبغض في قلوبهم قائمة دين نزول الآية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ. النسخ بمعنى تغيير الحكم الثابت إلى حكم آخر، رفع الحكم الثابت بحكم آخر يقتضيه لمصلحة، بحكم قائم يرفع هذا الحكم بحكم آخر. والنسخ عند السلف له ثلاث معاني: أن يتصور إنسان معنى في الآية ويكون ذاك المعنى غير مراد عند الله سبحانه وتعالى، ليس هو المراد، كما فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم في قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فاستكبروها وعظمت في أنفسهم، فلما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، ثم جاء قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وظنوا أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نسخ لقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فليس كذلك، لأن هذا المعنى ليس هو مراد الله في هذه الآية. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، لم يقول الله سبحانه وتعالى يعذبكم، والمحاسبة هي المناقشة، يقول أن الله أسررت كذا وأخفيت كذا، والمحاسبة لا تقتضي العذاب. واضح هذا؟ فلما فهم منها بعض الصحابة أن المحاسبة من لوازمها العذاب كبر في أنفسهم، لأن كثير من الناس لا يخلو أحد إلا وتمر على قلبه خواطر رديئة فيكرهها، وهذه علامة الإيمان. إذا كان الله يعذب كل من مرت عليه هذه الخواطر أمر صعب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم. خواطر النفس يحاسب عليها لكن لا يعاقب عليها. فالنص يفهم منه إزالة ما تصوره المرء في معنى من كتاب الله وليس هو المراد. وقد يكون النسخ استبدال آية مكان آية، أن الله عز وجل يأتي بآية مكان آية أخرى، وهذا هو المعنى المتداول المشهور. والمعنى الثالث لعلنا نذكره إذا قرأناه، ويقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية، ما ننسخ قلنا بمعنى يزيل الحكمة، إما أن يزيل الحكمة والتلاوة، أو يزيل الحكم فقط وتبقى التلاوة، أو يزيل الحكم والتلاوة. فالمنسوخ إما أن ينسخ لفظه دون معناه، كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوموهما نكالا البتة، كانت هذه آية فرفع لفظها وبقي حكمها. أو ينسخ حكمها ويبقى لفظها، أو ينسخ الاثنان معا، ينسخ الحكم واللفظ، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنه قام ليلة يقرأ سورة فما استطاع، وقام آخر يقرأ نفس السورة فما استطاع، وقام آخر يقرأ نفس السورة فما استطاع، ورابعا كذلك. فذهب أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال: يا رسول الله، إني حاولت أن أقرأ سورة كذا فلم أستطع. فقال الآخر: وأنا يا رسول الله. فقال الثالث: وأنا كذلك يا نبي الله. فقال الرابع: جئتك لهذا يا نبي الله. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها رفعت من الصدور، رفعها الله من الصدور ومن المصاحف، فأنسوها فلا يستطيعون قراءتها. ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نذهب بها من صدور قارئيها فلا تكون. ما ننسخ من آية، كلمة من آية، لأن كلمة ما ننسخ، والنسخ فعل جاء في سياق النفي يدل على العموم، فمعنى ما ننسخ أي شيء. فلما كان النسخ له مفعول وهو قوله تعالى: من آية، وننسخ أن كلمة ما شرطية ليست نافية كما ما يود، إنما هي شرطية، ما أخطأنا أول، هي ليس من هنا شرطية. فكلمة ما ننسخ جوابها نأتي بخير منها. وفعل الشرط له مفعول وهو قوله: من آية. وفعل الشرط إذا كان له مفعول أو كان له وصف يقيد العموم الذي فيه. فلما قال ما ننسخ وجاء قوله من آية دل على أن هذا العموم مخصص في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بآيات الله والذكر الحكيم. فيقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية، أي من آيات، ما يفتح الله من رحمة أي من رحمات. فيقول الله: ما ننسخ من آيات أو ننسها، إما إزالتها ورفعها بالكلية أو حكمها أو لفظها، أو ننسها من في صدور العباد. واختباء النسيان من الله سبحانه وتعالى، ولا يذم العبد عليه، بخلاف ما لو نسي هو آية، إن هذا مذموم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: لا يقول أحدكم إني نسيت كذا آية كذا، فإنما هو أنسيها أو نسيها عن الشيطان الذي أنساه إياه. ونسيان آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى مذموم، لأنه يدل على إهمال ويدل على عناية، عدم عناية. وغالبا ما يجر النسيان في التلاوة يجر النسيان في عدم العمل، كذلك تتكى على آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، فلما جاءته آيات الله سبحانه وتعالى نسيها، تركه الله سبحانه وتعالى جزاء وفاق. فالنسيان إذا كان من الإنسان فهو مذموم، وأما ما جاء من الله سبحانه وتعالى فهذا ليس في وسع البشر وليس بمذموم. فالآية هنا ذكرت أن الله إذا نسخ آية أو أنسأ إذا نسخ آية أو أنسأها أو جعل النسيان في قلوب العباد، فعندنا نسخ ونسيان وتأخير. أنسأها أي نؤخرها، أي نؤخر نزولها، إما نسخ وهو رفع الحكم، أو إنساؤها من في صدور العباد، رفعها من قلوب العباد فلا يتذكرونها، أو إنساء نزولها، تأخير نزولها على العباد، يؤخرها إلى وقت ثم ينزلها الله سبحانه وتعالى. فهذه الأصناف الثلاثة يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا جواب الشرح. جواب ما أنه إذا نسخها سبحانه وتعالى أو أنساها أو أنساها وعد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأتي بخير منها، أفضل منها أو مثلها في الفضل، لا يكون أقل منها. واضح هذا؟ نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا مشاهد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا رفع آية أتى بما هو أنفع للعباد أو مثل ذاك الحكم المرفوع. أما أن يرفع آية ولا يأتي ببدل منه هذا لا يكون في كتاب الله عز وجل. والبدل لا يقتضي أن يكون المبدل من جنس المرفوع، لا، قد يكون شيء آخر. قد يرفع الله جزء شيئا من الصلاة ويأتي بفريضة شيء من الحج، والحج ليس من جنس الصلاة، لكن الشاهد أن الله عز وجل إذا رفع آية مما فيه خير من العباد إلا وأنزل الله بدلها ما هو فيه فضل أو أنفع. فأخذ بهذا من أخذ من أهل العلم أن الذي ينسخ كتاب الله عز وجل كتاب الله عز وجل. السنة لا تنسخ القرآن، السنة لا تنسخ حكم الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها. فالخيرية يقتضي أن آية أفضل من آية، وليس ما يعادل كلام الله شيء. أو مثلها، كذلك السنة ليست بمثل القرآن، وهذا مما يفهم منه أن السنة لا تنسخ القرآن، إنما ينسخ القرآن القرآن، إنما ينسخ القرآن القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: نأتي بخير منها. الخيرية في ذات الآية في نفسها وعينها، أو فيما يتعلق منها بسببها من حكم وغيره. من ذهب إلى أن كلام الله لا يتفاضل وأن صفات الله لا تتفاضل، والله عز وجل يقول: إن رحمتي سبقت غضبي، فدل على أن الرحمة أفضل من الغضب. والله عز وجل وصف نفسه سبحانه وتعالى بصفات، وذكر أن قل هو الله أحد أفضل سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين أعظم سورة في كتاب الله، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في كتاب الله، ودل على أن آيات الله تتفاضل عظما بعضها أفضل من بعض، فذهب من ذهب لما رأى أن التفاضل يقتضي أن المفضول أقل فضلا من الفاضل أنكر التفاضل في كتاب الله، وما جاء من كذا من آيات فيها إشعار الفضل والخيرية أولها، فقال الفضل في الثواب والعقاب، لكن الفضل إذا كان في العينية يقتضي الفضل في الثواب والعقاب، وآيات الله على ظاهرها، فدل لما قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لا بد فيها من ميزة فاقت جميع سور كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها منفردة بصفات الله سبحانه وتعالى، فهي أفضل سورة في سورة في كتاب الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قلنا الخيرية ثابتة في كتاب الله، وبعض آيات الله أفضل من بعض، ويقتضي ويترتب على ذلك أن ما فيها من منفعة وفائدة قد يكون أفضل من غيرها. نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله